الأخ يسأل يقول ما معنى قول البربهاري في شرح السنة المحنة في الإسلام بدعة؟ الذي يظهر أن الإمام البربهاري يريد بذلك أنه لا يجوز في الإسلام أن يمتحن المسلم فيوقف فيقال له ما رأيك في فلان وما رأيك في كذا وما قولك في كذا على سبيل الامتحان، وإنما يكون ذلك على سبيل السؤال والمعرفة والاستفهام لأهل العلم. أما أن يوقف الشخص ابتلاء وامتحانا فهذا من الابتداع في الدين، ولا شك أن هذا قول صحيح، والله تعالى أعلم.